يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. كتاب الإيمان والتصديق. كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة. فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. هذه مقدمة بدأ بها الإمام أبو بكر الآجري محمد بن الحسين رحمه الله ليبين منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، كما هو الشأن والديدن في بيانه لكثير من القضايا التي تنازع فيها أهل السنة مع غيرهم، مع أن الدليل واضح بين فيما ذهب إليها أهل السنة والجماعة. من القضايا التي كانت محل نقاش ومحل نزاع مسألة الجنة والنار، لا شك إن دورهما ومكانهما والعمل المناط بهما إنما هو في يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى أعدهما يعني الجنة والنار ثوابا وعقابا لأهل الإيمان والكفر. لكن هذا الإعداد هل تضمن أنه خلقهما يوم أن خلق السماوات والأرض، وأوجدهما يوم أن أوجد السماوات والأرض، أم أنه أرجع إيجادهما إلى حيث يبدأ العمل فيهما؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وقدر خلقهما يوم أن قدر خلق الكائنات، والجنة والنار خلقت كما خلقت السماوات والأرض ضمن هذه المجموعة التي خلقها الله لتدل على كماله ولتدل على حسن تدبيره جل وعلا. ولذلك هما مخلوقتان، بل جاء في كتاب الله كما يشير لنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري أن الله سبحانه وتعالى استعمل الجنة حيث أوجد فيها آدم وحواء، وحيث كان معهم فيها إبليس، وإيجاد الجنة في تلك المرحلة إنما كان بهدف إطلاع أصل بني آدم وحواء على ما من الله تعالى فيها على أهل الإيمان، وأن يتذوق طعم الحياة فيها. ثم كانت أيضا محل ابتلاء حيث أمر الله جل وعلا آدم وحواء أن يجتنبا أكل شجرة من الجنة، وحذرهما من إبليس الذي وإن عاش معهما لكنه يحيق بهم السوء والمكر ويريد بهم الضلال والبعد عن رحمة الله، ولذلك نبههم الله تعالى إلى هذا الكيد الذي يكيده لهم، وحذرهم من أن يقعوا في أحبولة الشياطين أو في أحبولة الشيطان، إلى ولكن الله تعالى قد قدر أنهم سيقعون فيما نهاهم عنه ليخرجهم من الجنة وليعيشوا على أرض هذه الحياة الدنيا التي هي دائرة ومحل الابتلاء، وليبلوهم أيهم أحسن عملا، ولأنهم يتناسلون في هذه الأرض، ولأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يبعث لهم الأنبياء والرسل يتتابعون ويبلغون دعوة الله جل وعلا ويقيمون دين الله سبحانه وتعالى إلى أن تنتهي هذه الدورة، دورة الحياة الدنيا، والناس فيها إما مؤمن وإما كافر. كل ذلك من تقدير العزيز العليم، وكل ذلك من ترتيب الحكيم العليم. ولذلك كان مما قدر الله جل وعلا ومما خلق الجنة والنار، وأطلع آدم وحواء على الجنة ليحس بشانها وبمكانتها وبمنزلتها، لأن من عرفها وذاق طعمها حريص وحري به أن يحرص على دخولها. هذا ما كان يعني حكمة من الله جل وعلا أن خلق الجنة وخلق النار، ولا شك أن من سمع بالجنة بل شاهدها ولمسها وعاش فيها وحس بنعيمها فإنه مؤمن مصدق بما أوعد الله به الناس في النار وبما أوجد فيها من سبل العذاب والهلاك، ولذلك يكون حريصا في أن يجتنبها وأن يبتعد عنها وأن لا يسلك سبيلها وأن يتوقاها ويتجنبها. لذلك الله سبحانه وتعالى خلقهما استعدادا ليوم القيامة، ولأن الحياة الدنيا مهما طالت فهي قصيرة الأمد بالنسبة للنعيم المقيم في الجنة. نعم. قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني مما قدر الله فناءه، أما الجنة والنار فلا تفنيان، خلقهما الله سبحانه وتعالى وقدر فيهما الحياة كما هو الشأن في بعض مخلوقات الله جل وعلا. نعم. أي قيد؟ ها؟ اي طبعا، لان قوله من اهلها اهل النار على قسمين، منهم من يدخلها من عصاة المسلمين من أهل الكبائر، فهؤلاء يسمون من أهلها لأنهم يدخلونها ويعذبون فيها، لكنهم لا يخلدون ويخرجون منها بعد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. وأما الذين يخلدون فيها فهم أهل الكفر. هو ليس ردا، وإنما يعني قيد حتى لا يظن المعتزلة أن مذهبهم مندرج في ذلك، لأن المعروف عن المعتزلة وعن الخوارج أنهم يخلدون أهل الكبائر والعصاة من المسلمين، يخلدونهم في النار. فبين المؤلف أن هؤلاء وإن دخلوا النار لكنهم لا يخلدون، وإن سموا من أهل النار. قوله كتاب الإيمان، كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وخلقه السماوات والأرض يعني خلق لكل ما فيهما، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، لأن الله تعالى قال في حقهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقال خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت تعبيد النعيم وأنه مستمر لا ينقطع، وأن عذاب النار أيضا لا ينقطع على الكفار لأنهم يخلدون فيه. وأما عصاة المؤمنين الذين استوجبوا النار لأمور ارتكبوها دون الشرك فإنهم يعذبون على قدر ذنوبهم. قوله إلا ما شاء الله، هذا المستثنى المراد به الكفار، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، هؤلاء يعني العصاة الذين يستثنون من الخلود وإن أدخلوا النار. فالاستثناء في الآيتين إنما هو بأمر قدره الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى يعلم. بالنسبة للكفار أعلمنا أنه أهل الكبائر لا يخلدون، وإنما يعذبون بقدر ما ارتكبوا. وقد مرت بنا أبواب كثيرة في هذا الموضوع، بينا فيها أن أهل النار على نوعين وعلى قسمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله، هنا يعلق المحقق على هذه المسألة وهي مسألة الخلود في النار بالنسبة لغير الكفار، يعلق عليها بما نقله عن ابن أبي العز في كتابه شرح الطحاوية. قال اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ومن الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجودهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عرج به إلى السماء اطلع عليهما ورأى ما فيهما، وأطلعه الله تعالى على كثير من منازل الجنة ودورها وقصورها، كما أن الله جل وعلا أطلعه على دركات النار وما فيها من أمور العذاب، وأنه أراه عذاب كل مجموعة مرتكبة للآثام، سواء كانوا من أهل الكفر أو كانوا من غيرهم، يعني من عصاة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا بعد أن رجع إلى الأرض قص علينا من أحوال أهل الإيمان وما أكرمهم الله تعالى به من منازل ومن وسائل النعيم، كما أنه أطلعنا وأخبرنا بما شاهد هو وجبريل مما أعده الله تعالى للكفار. وقد استفسر النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن كثير من أحوال هؤلاء الناس، وأنه أخبرهم موجبات تعذيبهم. كل ذلك قصه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا محذرا من الوقوع في الشرك والكفر والآثام، وحاثا الأمة على أداء وجوه العبادات التي جعل الله ثوابها فيما أعده لأهل الجنة. قال: وأنهما أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. قال: وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، يعني ما يسمونه بالعدل وبالتوحيد، وقاسوا على خلقه في أفعاله، وقاسوه على خلقه في أفعاله، أي وقاسوا الرب سبحانه وتعالى على خلقه يعني فيما يفعله. ولذلك هم في هذا الباب مشبهة، يشبهون الله تعالى بالمخلوق، وفي الصفات معطلة، ينفون عن الله جل وعلا الاتصاف بالصفات التي هي صفات الكمال والجلال. قال: فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، يعني مذهب جهم بن صفوان الذي هو نفي الصفات، فصاروا مع ذلك معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف يعني منهجهم ومذهبهم. وهذا الرد إما أنهم رفضوا هذه النصوص، خصوصا إن كانت من السنة، بدعوى أن النصوص من السنة مظنونة، لأنها خبر آحاد، وأخبار الآحاد لا تصلح للاستدلال بها في العقائد. وما جاء من الأدلة القطعية من أدلة القرآن التي هي متواترة الورود نفوها وأولوها بدعوى أن عقولهم لا تقبلها، وأن العقل عندهم مقدم على النص، ولذلك هم معطلة محرفة فيما يتعلق بكتاب الله جل وعلا. قال: فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. هذا منهجهم. ولذلك نبه الإمام ابن أبي العز إلى ما كانوا عليه في باب الأسماء والصفات. وهنا المحقق إنما نقل هذا الكلام ليبين لنا منطلق الجهمية ومنطلق المعتزلة وموقفهم من هذه القضية، أعني قضية خلق الجنة والنار. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد، يعني بما جاء من الأدلة والآيات، أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، يعني أنه خلقهما يوم أن خلق السماوات والأرض، وخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. وقد مر بنا في هذا من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله لما خلق آدم أخرج من ذريته خلقا فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وإلى الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وإلى النار يعملون. قال: قبل أن يخلق آدم عليه السلام وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، يعني أهل الإيمان كلهم يقرون بذلك. دل على ذلك القرآن والسنة. قال: فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا، يعني بهذا الأمر. ثم بدأ يناقش هذه الآراء ليبين بطلانها وزيفها. قال: فإن قال قائل بين لنا ذلك، يعني أنت ذكرت في أول مقالتك أن القرآن شاهد على أن الله خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان. قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهم السلام وأسكنهما الجنة؟ فقال عز وجل في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فهذا نص على أن الله أسكن آدم وحواء الجنة، والألف واللام في الجنة هنا إنما هي للعهد الذهني، يعني لما هو معهود في منهج أهل السنة والجنة، منهج أهل السنة والجماعة أن الجنة المراد بها الجنة التي سيدخلونها ويخلدون فيها. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ايش نحن بنقرأ الآية التي في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فالمراد بها الجنة التي وعد الله بها المتقين. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وهذه الآية أيضا في سورة الأعراف. وقال عز وجل في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآيات. فهذه الآية أو في هذه الآيات بين الله فيها صفاته الجنة، وهذه الصفات تنطبق على صفات الجنة التي وعد الله فيها أو بها المتقين، فدل على أنهما جنة واحدة أسكر الله فيها آدم من قبل وسيعيده إليها، وسيعيد من ذريته أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال عز وجل في سورة صاد لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم، يعني من الجنة. قال: فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة، ثم تاب عليهما، يعني على آدم وحواء لما تاب ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، وأما إبليس فإنه لعنه وطرده لأنه لم يتب، ولأنه ادعى دعاوى منها أنه أفضل من آدم وحواء، وأنه هو المستوجب للجنة دونهما، إلى غير ما ذكره من مبررات برر بها هذه الفعل التي فعلها. قال: وأخرجه من الجنة وآيسه، يعني قطع أمله من الرجوع إلى الجنة، لأنه بقي على كفره ومعصيته ولم يفعل ما فعله آدم وحواء من الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال: قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال: قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري، محمد بن يوسف الفريابي، أحسنت، محمد بن يوسف الفريابي قال: قال حدثنا قيس عن أبي ليلى عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما في قوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ وهذا محل الشاهد. قال: بلى. قال: أي ربي أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. لكن هذا الحديث أشار المؤلف المحقق إلى أن هذا الحديث قال تقدم مع تخريجه في الحديث رقم 755، وتقدم مختصرا من طريق أخرى في حديث رقم 322. ومحل الشاهد منه أن الله سبحانه وتعالى علم آدم هذه الكلمات، وأنه استغفر ربه سبحانه وتعالى ليتوب عليه ويرجعه إلى الجنة، فقبل توبته جل وعلا، ووعده بأن يرجعه يوم أن يرجع أبناءه، ذلك يوم القيامة. لأن الله سبحانه وتعالى وإن أسكره الجنة في أول الأمر، إنما أسكره ليعلمه، يعني مصير أهل الطاعة والإيمان، ثم كان في قدر الله جل وعلا أن يخرجه هو وزوجه وإبليس من الجنة ليعيشوا في هذه الدنيا دار الابتلاء والامتحان، لكي يؤدوا ولكي يتعلموا ولكي يؤدوا ما أوجب الله عليهم، حتى إذا ما آمنوا بالله وصدقوا وأقاموا دين الله وشريعته يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: بكى آدم عليه السلام على الجنة 60 عاما وعلى ابنه حين قتل 40 عاما. طبعا هذا قول مقطوع، وهذا أثر لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هو موقوف على حسان بن عطية. قال: وفيه الوليد بن مسلم ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. وهنا الوليد بن مسلم لم يصرح بالسماع، بل قال أبو عمرو الأوزاعي. ولهذا فالحديث يعني هو في أصله ليس بحجة، لأنه مقطوع من قول التابعين، وربما أخذوه من أقوال بني إسرائيل، ولذلك يصلح لمجرد الاستئناس لكن لا يعتبر دليلا يعتمد عليه. قال: وقال أبو مسهر: كان الوليد يأخذ من ابن أبي السفر حديث الأوزاعي، وكان ابن أبي السفر كذابا، وهو يقول قال الأوزاعي، يعني ولا يصرح بالسماع. وعدم تصريحه بالسماع هنا مشعر بأن في الرواية تدليسا. نعم بل أقل من العنعنة، لأن العنعنة تحمل على الاتصال وعلى الانقطاع، وأما إذا قال الراوي قال فلان ولم يسمع منه فهو صريح في الانقطاع. لا هو تابعي، والتابعي قوله يقال فيه ايش، موقوف ولا مقطوع؟ قول التابعي يقال فيه مقطوع، لكن يجوز ان يقال فيه موقوف اذا اضيف، يقال موقوف على فلان. واما الاصل في قول التابعي انه مقطوع، وما لتابع هو المقطوع. ها؟ ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العسكري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد الختلي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثنا عمارة بن زازان الصيدلاني عن يزيد الرقاشي قال: لما طال بكاء آدم عليه السلام على الجنة قيل له في ذلك، فقال: أبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. وهذا أيضا هو أيضا من الأقوال يعني المقطوعة، وهي ليست محل احتجاج، وإن كانت مما يستانس به، لأن الحجة فيما قاله الله عز وجل أو فيما حكاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقلت هذه الأقوال يعني في كتب كثير من أهل الديانات وتناقلها الناس جاز يعني الإخبار عنها، لكن على سبيل الاستئناس وعلى سبيل أنها مما نقل وإن لم يكن محل احتجاج. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وسنذكر من السنن الثابتة في أن الله عز وجل خلق الجنة والنار وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء مما لا يدفعها العلماء، والحمد لله على ذلك. يعني يريد أن يذكر الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها الاحتجاج بأن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم، وأنهما موجودتان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهره الله عليهما، وأنهما يستمران إلى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يعمرهما في الدار الآخرة، وأنهما من المخلوقات التي قدر الله لها البقاء والاستمرار وعدم الفناء. قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال أخبرنا الفضل بن موسى قال قال حدثنا محمد بن عمرو قال قال حدثنا أبو سلمة، يعني أبو سلمة بن عبد أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فرجع إليه عز وجل فقال: وعزتك لا يسمع أحد لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال: فأمر بها فحجبت فأمر بها فحجبت بالمكاره. فقال: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره. فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، يعني مما أحيطت به من المكاره. ثم قال: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. قال: فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، أي لما حفت به من الشهوات. وهذا الحديث جاء ما يشهد له من قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا الحديث ذكر أنه حسن، وأن الإمام أحمد رحمه الله أخرجه في المسند، وكذا أبو داود في كتابه السنن، والترمذي في صفة الجنة، وقال حسن صحيح. قال: وأخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في كتاب البعث والنشور، كلهم من طريق محمد بن عمرو. وقال الحاكم بعد أن أخرج هذا الحديث: صحيح على شرط مسلم، لكن الشيخان لم يخرجاه. قال: ووافقه الذهبي، يعني على هذا ليه على هذا الحكم. وقوله: لما خلق الله الجنة والنار، فيه دلالة صريحة واضحة ونص على أنهما قد خلقتا، وأن الله بعث إليهما جبريل وأن جبريل اطلع عليهما، واطلاع جبريل دليل على وجودهما، إذ لو لم يكونا موجودين كيف يطلع عليهما جبريل، وأن النبي وأن الله تعالى لما أحفهما بالمكاره وبالشهوات فيه دلالة على وجودهما حيث وصفتا بهذا الوصف. كل هذا من الأدلة الدامغة على إثبات أن الله تعالى خلقهما وأنهما موجودتان. إذ لم يأتي من الآيات أو من الأدلة ما يدل على إزالتهما أو ما يدل على أن الله أفناهما، لأن الله إنما خلقهما من أجل أن يكرم بهما، أن يكرم بالجنة أهل الإيمان، وأن يعذب بالنار أهل الكفر، وهذا الوقت لم يحن بعده، ولذلك وجودهما لم يعني يكمل الغاية منهما، فهما منتظرتان لهذه الغاية. وكما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار تنازعتا يعني الجنة والنار، فقالت النار يدخلني الجبارون، وكل يعني من كانت له منزلة ومكانة في الجنة في الدنيا، وقالت النار إنما يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت الجنة إنما يدخلها الضعفاء والمساكين، فقال الله تعالى يعني قاطعا النزاع بينهما إني خلقتكما وعلي أن أملأكما. أما النار فأخبر الله تعالى أنه كلما ألقى فيها فوج قالت هل من مزيد، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه كما قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فإذا ألقى فيها الله سبحانه وتعالى كل من تستوجبه وتستحقه وهي لا تزال تقول هل من مزيد، يعني لأنها تتسع لأكثر من ذلك. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبارة جل وعلا يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. وأما الجنة فإن الله يلقي فيها ويدخل كل من قدر له دخولها من أهل الإيمان ومن أهل الطاعة، حتى إذا لم يبق أحد سألها الله جل وعلا يعني هل امتلأتي، فتقول أو فتخبر بأنها لا يزال فيها مكانا، فينشئ الله لها خلقا يخلقهم ليملأهم بها. أما إنه سبحانه وتعالى إنما خلق لها خلقا لأن ذلك من فضله، وأن دخول الناس الجنة إنما هو بفضل من الله جل وعلا، وأن أعمال بني آدم لا تدخلهم الجنة، لكن الله يمن عليهم بما يمن عليهم من الفضل فيدخلون الجنة بذلك، ولهذا ينشئ لها ويخلق لها خلقا تفضلا منه سبحانه وتعالى على هؤلاء. وأما أهل النار فلأنهم لما كانوا قد عملوا في الدنيا ما يستوجبون به هذه النار من المعاصي ومن الآثام، وأن عدل الله جل وعلا يقتضي أن لا ينشأ لها من لم يفعل ما يستوجب دخوله النار، لذلك كان من فضل الله على الناس أنه يضع قدمه جل وعلا في النار فينزوي بعضها إلى بعض. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يدل على فضله سبحانه وتعالى وعلى عدله. قال فإن الله تعالى أمر جبريل أن ينظر في الجنة وفي النار ليرى ما من الله به على أهل الجنة وما من الله به على أهل النار، ولذلك لما رأى الجنة قال لا شك إن هذه الجنة من سمع منها ومن رآها سيدخلها، يعني لما يرى فيها من دافع إلى الدخول، حيث الله سبحانه وتعالى أوجد فيها من المغريات ومن الدوافع إلى دخولها. لكن لذلك الله سبحانه وتعالى حجبها بالمكاره، أي أحاطها بأمور يصعب على الناس تحقيقها، حيث الله جل وعلا فرض الشرائع، وحيث الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس في الدنيا بوجوه الخير ووجوه الشر حتى يختاروا وجوه الخير ليدخلوا بها الجنة. لذلك كان هذا الفعل أو كانت هذا البلاء الذي أحفه جل وعلا بالجنة إنما هو من أجل أن يدخرها لأهل الإيمان ولأهل التقوى. وأما النار فلما فيها من الأهوال كما قال رآها يركب بعضها بعضا، لا شك أن من سمع بها سيتجنبها، إلا أن الله جل وعلا خلق لها خلقا وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وبعمل أهل النار يعملون. ولذلك لما حفها بالشهوات وتعجل الناس هذه الشهوات وحرصوا على أن يعني يختاروها في الدنيا، لذلك اختيارهم لها في الدنيا أداهم إلى الكفر وإلى الفسق وإلى الضلال، فهم إلى النار سائرون، أعاذنا الله وإياكم من النار. قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا وهب بن بقية قال قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو، وهذه رواية أخرى يعني ساقها الإمام الآجري، حيث جاءت من طريق وهب ابن بقية عن خالد بن عبد الله الواسطي، وفي الرواية الأولى جاءت عن طريق الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو، فالسند يلتقي في محمد بن عمرو، وروى عنه راويان وهما خالد بن عبد الله الواسطي والفضل بن موسى، فهذه الرواية رواية تابعة للرواية الأولى، ومدار الرواية فيها على محمد بن عمرو، وفيها متابعة تامة بين خالد بن عبد الله الواسطي وبين الفضل بن موسى. قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مثله، أي فذكر الحديث مثل الرواية السابقة. قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت يعني البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا شاهد لحديث أبي هريرة، حيث بين أبو هريرة كيفية حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، وجاءت الرواية في هذا الحديث مجملة، فهي شاهدة لحديث أبي هريرة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا أبو نصر التمار وعبد الله بن محمد العيشي قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت يعني البناني، وهذه رواية أيضا متابع فيها متابعة، حيث إن عبد العزيز بن أبي رواد تابع كلا من أبو نصر التمار وعبد الله بن محمد العيشي، ثلاثتهم يروون عن حماد بن سلمة الذي عليه مدار الرواية، عن ثابت يعني البنانية، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد، وهذا الحديث محل الشاهد منه قوله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فيه دلالة على وجودهما وقيامهما، إذ لو لم يكونا موجودين وقائمين لما كان فيهما هذا الحف. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا يوسف بن موسى القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن الوليد ابن أبان، ثلاثتهم قالوا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال قال حدثني مالك بن أنس. فهذا الحديث مصدره موطأ الإمام مالك لكن من رواية إسماعيل بن أبي أويس. قال عن أبي الزناد عبد الرحمن عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وهذا شاهد لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو شاهد للحديث الأول المروي عن أبي هريرة، فإن أبا هريرة لما قال في الرواية الأولى حجبت كان قد ذكر ذلك على سبيل التفصيل وذكره هنا على سبيل الإيجاز. وهذا الحديث كما رأينا مصدره مسند الإمام مالك وموطأ الإمام مالك، ورأينا أنه رواه عن مالك إسماعيل بن أبي أويس، وهو شيخ لهؤلاء الثلاثة يوسف بن موسى القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن الوليد. وقد بين أنه مما أخرجه البخاري، فأشار إلى أن البخاري أخرجه في كتاب الرقاب. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا موسى بن هارون قال قال حدثنا علي بن الجعد قال قال أخبرني صخر بن جويرية قال قال سمعت أبا رجاء قال قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال محمد يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين. وإلى النار يعني واطلع إلى النار أو في النار قال: فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا الحديث اطلعت إلى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ذلك لأن الفقر مع توفيق الله تعالى حملهم على الإيمان وعلى الاقتصار على الإيمان ونبذ الشهوات أو نبذ المعاصي، لأن كثيرا من المعاصي إنما يسلكها الإنسان إذا ما وجد المال وتوافر عنده، فإنه قد يبطر بسبب المال ويكفر. وأما الفقير فإنه إذا عرف أن الله ابتلاه بالفقر وأن صبره على الفقر فيه أجر وثواب، وأن هذا الفقر يحمله على أن يكثر ويزيد من عبادة الله ومن طاعته، فإن هذا كله يوصله إلى الجنة. ولأن الأغنياء قد يشغلون عن دخول الجنة، يعني لا يدخلونها مباشرة، بل ربما انتظروا زمنا يحاسبون على ما أعطاهم الله في الدنيا أين من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ولهذا هذا الحديث يعني دل على أن للفقر مكانة، وأنها يعني أن الفقر قد يكون سببا في إسراع العبد المؤمن للدخول إلى الجنة. وهذا الحديث هكذا روي، وكما أشار المؤلف هنا إلى أن هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، وأحمد في المسند، والترمذي في جامعه، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في كتاب الحلية، والبيهقي في كتاب البعث والنشور. ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، والإمام البخاري في كتاب الرقاق، كلهم من طريق أبي رجاء عن عمران بن حصين، يعني لا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويقول أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس، فكأن أيوب رواه بالإسنادين، فالحديث مشهور من مسند عمران بن حصين ومن مسند عبد الله بن عباس. وهذا الحديث قد قلبه بعضهم ورواه بلفظ آخر، حيث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، وهو حديث موضوع ذكره العلماء ونبهوا إلى ذلك، لأن هؤلاء البل إما أن يصلوا إلى درجة عدم الوعي والعقل، وهؤلاء إذا كانوا على هذه الحال فإنهم غير مكلفين، وبالتالي يعني البلاهة هي سلب وليست أمرا إيجابيا. لكن لما كان هؤلاء البل غير مكلفين، أو أنهم يعني لا يطالبون بفروع الشريعة لعدم وجود العقل، توهم البعض أنهم يدخلون الجنة قبل غيرهم، ولذلك قلب هذا الحديث ورواه بذلك. وهذا أيضا مما تمسك به غلاة المتصوفة الذين يزعمون أن البلاهة لها أثر في صلاح العبد، وأن هؤلاء يعني مهما عملوا من أعمال فالله تعالى لا يؤاخذهم عليها لفقدهم العقل. لكن نبه أهل العلم إلى أن هذه الرواية باطلة، وأن الرواية الصحيحة هي ما ذكرت كما في كتاب البخاري من رواية عمران، وكما ذكرها في هذه المصادر من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما قوله وإلى النار، أي ونظرت في النار أو إلى النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فهذه الرواية أيضا جاء ما يعززها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد النساء بعد أن فرغ من خطبته الرجال ووعظ الرجال، انتقل هو وبلال رضي الله عنه إلى موطن النساء ووقف وخطب ووعظهن، ومما قاله لهن: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله ولما؟ قال: لأنكن تكفرن العشير، تكفرن العشير وتكثرن اللعن، تكثرن اللعنة يعني الخصومة، وتكفرن العشير يعني الزوج، وإنكم وإن كنا يعني الزوجات تنكرنا ما يأتي به الزوج وما يكرمكن به، حتى إن الرجل لو أعطى أهله مدى الدهر ثم امتنع يوما قالت له ما رأيت منك خيرا قط، لذلك استوجبنا دخول النار. كذلك جاء أن من أسباب دخولهن النار وأنهن يمثلن كثرة أنهن لا يصبرن وأنهن كثيرة الجزع وأنهن يرفعن الصوت عند المصيبة إلى غير ذلك من المناهي التي نهاهن أو نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عنها. هذه موجبات كثرة دخولهن النار، لذلك قال إنه رأى أكثر أهل النار رأهن النساء. قال فهذا الحديث محل الشاهد منه قوله اطلعت في الجنة واطلعت في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلع فيما هو موجود قائم. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث مداره على أبي رجاء، ورواه أيوب السختياني عن أبي رجاء، وفي الرواية السابقة رواه صخر بن جويرية، فمداره على أبي رجاء وصخر بن جويرية تابع أيوب متابعة تامة فيه. قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. فهذا الحديث روي لكن فيه تقديم وتأخير كما رأينا، وأشار المصنف إلى أن هذا الحديث يعني سبق تخريجه كما نبه.